المواصلات بكل أنواعها هي العمود الفقري في أي بلد. المترو، كم دولة عربية فيها مترو؟ شفنا إبداع الحقيقة في دبي. طبعا أول ملاحظة، شفتوا دي؟ فاكرين دي؟ فاكرين دي ولا مو فاكرينها؟ بس أنا كان لونها أصفر، وهذه تجدونها أعزائي في كل شوارع اليابان، أشياء مخصصة للأعمد فمجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا ممتاز ورائع. جميل جدا، ممنوع الاكل والشرب غرامه 100 درهم. نو ايتينج نو درينكينج. وين انت؟ انا من انديا. يو تشيك فور ذا فود اند بيبل ار ايتينج اند نوت اني بادي ايتينج انت فاين اند ذي سي ات ايميديتلي اور ذي جست سي الهندي اللي مع الاسف في بعض البلاد محتقر والناس تنظر إليه نظرة دينية. هنا له صلاحيات وله مسؤوليات ويحيى حياة كريمة ومحترم ويدي مخالفات للمواطنين. النظام ماشي على الكل. مرة عجبتني اللوحة اللي حاطة كل الأنظمة وغرامة كل نظام، من أمن العقوبة أساء الأدب. عشان الواحد كل واحد يكون عارف اللي ليه واللي عليه. هذا النظام اللي بيقول عليه، شوف الجدول دلال الغرامات. استخدام بطاقة مخصصة للغير، يعني لو استخدم بطاقة غيرك 200 درهم. وضع الأقدام على المقاعد 100 درهم، يعني لا تجلس كأنك جالس في البيت وما تدري رجلك على الصوفة. في نظام وفي أدب، هذه ما في اليابان. البصق أو رمي المخلفات 200 درهم. شفنا تجسيد الأخلاق والاحترام والأدب في الأنظمة اللي موضوعة في المترو، فبالتالي شوف النظام. طيب احنا خلصنا نصور بالكاميرا الصغيرة دي لانه ما عندنا اي تصوير في داخل السفارة الاندر جراوند لندن. وقارنا طبعا مترو لندن لا يقارن في دبي، من ناحية انه كبير جدا، قديم جدا، اكثر من 100 سنة. المترو حق لندن بيركبوا عشرات أضعاف اللي بيركبوا في دبي، ولكن حرصت أني أقارن جزئية واحدة وهي جزئية الأخلاقيات والنظافة في المترو. زجاجة بيبسي. أيوة. كنت سعيد جدا أني أشوف تجربة الإمارات تفوقت على مترو لندن في هذه الجزئية، في جزئية النظافة وفي جزئية وضع قوانين واضحة. سمعتوا عن مترو دبي؟ ايش سمعتوا عنه؟ ما هو مرة محبوبة هذا اللي هم البوتيك الكاستمر بالنسبة لاستخدام المترو. طب ليش سووه؟ أكثر منه للخدمة. شوفوا زحمة القطار وكيف أنه فعلا بيستخدم من كل الناس وأنه نظام عملي. وشوفوا تنوع الناس اللي بتستخدمه. سو ايش صار؟ إنديا. What do you do here, your students? Yeah. So you use the train a lot? Yeah. Every day. Yes. أنا من فلسطين. من وين؟ من دبي. ما شاء الله. المغرب. الأخ من فين؟ سوريا. أكثر. إيش أحسن شيء أو أكثر شيء عاجبك في الموضوع؟ أول شيء لأن كويس وهادي سريع. مش كيف؟ وآمن. أحسن شيء ممكن نخصص للنساء والأطفال. فمرة أخرى تحية لدبي ودعوة العالم العربي أن يستفيد من هذه التجربة. رجاء. المطار واجهة أي بلد، المكان الوحيد اللي كل الناس اللي داخل البلد لازم تعدي عليه. المطار إيش؟ مطار دبي الدولي. مرحبا بكم. نقيب علي حبيب. نقيب علي حبيب. صحيح. أولا شكرا جزيلا على إنه يعني أديتونا إذن نصور. أول تحية لمطار دبي أنهم طلعوا لنا إذن تصوير في يوم وصورنا في المطار بكامله. سألت المسؤول هناك، قلت له يعني طلعتوا لنا إذن بسرعة. والله هذا بناء تعليمات سعادة المدير. مرحب بكم. نقدمكم كل التسهيلات. حس فخور بهذا المطار. دائما على راسه بطحة يمنع. طبعا اليوم بصمة العين هي احدث اجهزة في العالم تستخدم في مطار دبي. تدخل فيها اشخاص غير مسؤولين عن دخول الامارات او عندهم مشاكل سابقة. هذه البصمة تلتقط اي شخص لو غير اسمه جنسيته جوازه حتى لو حط على سال لا فقط. دام الشخص ما عليه اي حاجة الكاميرا يطلع فيه جو. اوكي. ما فيه مضافنة. طبعا لانه ما في اشكالية. أي. لم يتم العثور على الشخص. اي. فبالتالي معناها انه ما عنده اي اول مرة لا حتى جاء عدة مرات لكن ما عنده اي اشكالية سابقة. تمام. نشوف هذا كم حياخد وقت. ما عنده مشكلة. 17 ثانية. هذه البصمة. تفرض عين صور طريقة هذه. هذا على قيد. على قيد. على قيد. الشخص هذا ما يسمح له بدخول الدولة. عنده إداري دائم. اللي هو دخول بطابعات إداري دائم. هذا سابق كان موجود غير اسمه. وفوق هذه الكاميرا التقط. تعرفوا هذه التقنية في الإمارات من متى؟ بصمة العين من 2003 شغالين عليها صار لهم 7 سنين. قارنوا هذا بكل مطار في العالم العربي وشوفوا. لا لا لا لا يعني أنا أبغى سؤال ما يعني إيش الفرق بين هناك وهنا؟ هذا أنتم مصممينه؟ أنا مصممينه. مثلا سهل مرور الناس سوينا بوابه الكترونيه الناس ما يكون الطوابير البوابه الالكترونيه ما تستخدم جوازاتهم في ناس كثير محتاجين صفحات الجواز صوره الشخص وتفاصيل كامله عن الشخص اللي بيدخل دوله الامارات وبيصير عنده دخول في السيستم عند الجهات هذا للبصمه اوتوماتيكيا ياخذ دخول الاشخاص تلاحظ الخطب دخل بيانات السيستم من دخل الدوله شوف اللي بنظاره هذا دوبه طلع هنا اهو دحين الأخ اللي بيجن ونظارة على راسه بس ربه شعره أو حلق شعره دمان كان عنده شعر أيوه هذا أنا لاحظت سرعة الدخول من أول ما عدى إلى ما طلع بالجوازات خلاص الموضوع انتهى بالبطاقة حقتها اثناشر ثانية المسافر الجوازات حط بصمة 12 ثانية هو برا المطار قارنه اتمنى انه العالم العربي يتنافس في هذه الامور يصير في منافسة على مين اسرع مطار في العالم العربي في خدمة المسافرين 12 ثانية Where are you from? Canada. Canada. We just wanted to ask you about the Dubai airport. Very easy to get to. Great airport. All lanes, safe. Friendly, good help. Do you use a lot of airports around the world? Yes, I do. How many airports have you been into? 40. 40 airports. It ranks this one. It's in the top five. Top five. يا سلام. عيد لنا هي ثاني عجبتني جدا الجملة هذه. المسافر يعان ولا يهان. المسافر يعان ولا يهان. يا سلام. طبعا إحسان هذا كله اللي قاعدين نشوفه من باب الإحسان. لما نشوف مطار راقي وعجبني جدا مقولة المسؤول قال لي إحنا عندنا شعار في المطار المسافر يعان ولا يهان وهذا الشعار عن كل المسؤولين في مطار دبي يعني أعتقد أحسن مطارين حاليا في العالم العربي كله مطار دبي وأعتقد مطار قطر يعني أيضا قطر عندهم إبداع في المطارات والمطار الجديد اللي في مصر أيضا تحية لمصر الحقيقة لأنه في تطور رائع وجميل. ومطار القاهرة اليوم للخطوط المصرية أفضل من الكثير من المطارات في البلاد العربية النفطية. شيء جميل اللي عاملينه في دبي مواقف الانتظار حقة الباصات، مكيفة، تجلس مغلقة، تجلس كده بكرامة واحترام. طبعا هنا وهنا البارد برضه، ايوه مكتوب اسحب لي فتح الباب اشاره عشان الراقب كان يفتح الباب، ممكن يدخل الركاب. هنا خريطه دبي، طبعا هنا مجهزه خريطه الحافلات والمترو، طبعا جميع انحاء تغطي جميع انحاء دبي. الحين احنا في خواطر، الهدف انه نصلح من الامور مو نزيد الامور سوءا. في خواطر خمسة كنا غطينا الباص في احدى المدن، وغطينا المحطة حقت الباص، جلست في المحطة وجلست مستني وتأخر الباص الى اخره. فاكرين شوفوا تجربة ركوب الباص في وسط احدى المدن، طبعا هذه المفروض انها محطة الباص، وقوف الباص ايوه هنا كانت صح. انا باقي الكرسي يمكن ما في داعي نفهم خواطر بالعكس، يعني الهدف هو انه نتقدم ونرجع لورا ونلغي الموضوع عشان ما حد يحاسبنا على الوقت، بس المهم الاثار باقيه. فهذه زي الاطلال هنا، تجيبوا اولادك وكذا لما نكون كذا في يوم جمعه كذا نجيب الاولاد. هنا كان في ترى محطه باص زمان كذا وكنا نجلس فيها كذا، يعني زي اثار يعني. قالوا لنا انه بطل حتى في مواقف الباص، كانوا المظلات اللي كانت زمان، وصار الواحد يوقف الباص زي التاكسي. بالضبط، هو ما في اي مظلات هنا موجوده. السلام عليكم. لو سمحت ابغى استفسر عن محطات انتظار الباصات. ما في غير محطة واحدة. هل الباصات الواحد يوقفها في اي مكان ولا لازم، ولا في محطات معينة؟ لا توقف في اي مكان. ايوه يوقف، دخل فيه، دخلوا في بعض، دخلوا في بعض. ما طبعا لان ما في نظام اصلا. يا سلام كذا بس، الله اكبر. السلام عليكم. دحين اي واحد يوقف في الشارع توقف؟ اي اكيد. في بطاقة؟ يعطيك بطاقة؟ يعني ايوه. لا ما في شيء مثلا تشتريه كذا حق الشهر كله؟ لا لا اخذ مو كل مره تشتريه. لا اخذ الهاجر، اخذ هذه بس. هاجر الراكب اول ما يطلع عنده بطاقه نون اللي هي يستخدمها في جميع وسائل المواصلات في دبي. هذه يكون بطاقه مدفوعه، بطاقه مدفوعه مصبحا زي حقه المترو. نفس المترو يستخدم هنا في الباص النائي ومواقف الحافلات نفسها. ايوه كل المواصلات. كيف الواحد يعرف مواعيد الباص؟ ادي جدول هنا، هذا جدول، هذا الجدول، هذا موعد الجدول الموعد. وهنا في عندك موعد السبت الخميس، في هناك موعد ايام الجمعه والعطلات. طيب احنا في القرن 21 خلاص الناس بتتكلم على القمر والذهاب الى المريخ، واحنا مو عارفين نظبط باص. احنا يعني لانه من سنتين تكلمنا عن دول احتياجات خاصه، يصير في كذا حاجه مكان كذا يطلع فيه في حاجه هنا الزر هذا. ايوه حق يوطي الخيط احمر شويه. ايوه طب ممكن تسوي لنا هي هذه واحنا نازلين دحين؟ هذه الخدمه حق تسوي الاحتياجات الخاصه اللي عاملينها. ها كيف؟ مشغاله؟ ليه مشغاله؟ لا لا لا احضر احضر احضر. مو هذه المفروض توطي؟ ايوه ما بتوطي. ينزل هذه حتى عربات الاطفال احيانا تستخدمها او كذا، فيطلع العادل هنا وياخذ مكانه. المقارنة باليابان كان ممكن نطلع أعذار، بلد صناعية صار لها 100 سنة ما عندها المشاكل اللي عند العالم العربي، ما كانت زينا محتال، يعني كل الأعذار ممكن تطلع انه لا نستطيع ان نصل اليابان. بس لما نضرب مثل ببلد عربي، هنا صار في علامات استفهام كثيرة على البلاد العربية الأخرى، ليه ما هي ماشية بنفس السرعة؟ عندي إحساس انه بعض الناس حيتحسس من مقارنة العالم العربي بالإمارات أكثر من التحسس اللي صار بالمقارنة باليابان. فأتمنى أن يؤخذ الموضوع على محمل التحدي والتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا التنافس اللي نبغاه، ما نبغى أحقاد وشماتة. فممكن ما نتحسس، ممكن نختم الحلقة بأنه ما نتحسس، بالعكس هذه المقارنة تكون دافع لباقي العالم العربي للعمل وللتطور. Thank you. كنا للعلم منارة وبنينا المجد بجدارة فلكم طب وعمارة علوم فن وإدارة كنا للناس قدوة وضعنا في الأرض حضارة أصبحنا أومن أمنا وأضعنا مجدا وصدارا ندم حسرا وخسارا حالنا يبكي بمرارة بالعلم والأحزان مضيء الكون كما كان خواطر في قلب تلي يعود الزمن السكين فيبدأ عصر التعليم فالكل شريك في السبيل فالكل شريك في السبيل فالكل شريك في السبيل Thank you.